الحقيقة أن الألوان كلها التي وردت في النصوص الشرعية، يعني الظاهر والله أعلم كما هو أحد القولين في مذهب أحمد أنه لا يبنى عليها منع، وبالذات في اللباس، لأن المصنف هنا كل هذا في لباس المصلي، الظاهر أنها لا يمنع منها شيء إلا إذا كانت فيها تشبه بالكفار، لأنها قد جاء هذا في عدة روايات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب الأحمر وقال إنها لباس الكفار، وهو نفسه لبس ثياب الحمر في حديث البراء وغيره، بل في عدة أحاديث. ففي بحث عظيم الحديث لابن جرير الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار، هذا الكتاب العظيم له يعني تنبيه مهم، وسنعيد إن شاء الله في يعني في اللباس بأزيد من هذا، أن الشرع لا يعلق الحكم على مجرد اللبس، بل لما تعلق بهذا اللبس. ولا اللباس ما في شيء يا شيخ، هذا تلبسه ولا تلبس، كما قال عمر رضي الله عنه في البخاري صلى رجل في ثوب وإزار، ولا في إزار ورداء، ولا ثوب في إزار وقباء، ولا ما هو شيء عادي يضره، ولا في سراويل وقباء، ما في شيء فيها، ما يعلق بها إلا إذا تعلق بها شيء. ولهذا لما قال هنا في حديث لما نهاه عن الحمرة قال إنها لباس قوم كفار، فإذا كان اللباس مثل ما يلبسها الآن بعض البوذيين أو بعض النصارى أو بعض اليهود من نوعية من اللباس فيها هذا الصبغ منع، أما غيرها ما يمنع. ويعني أرجع إلى كلام جرير، فهو بحث طويل الحقيقة في تهذيب الآثار. نعم.